وهي السحب الحاملات للأمطار الثقيلة وللمياه الغزيرة التي تنزل على الأرض اليابسة فتحولها بقدرة الله تعالى إلى أرض خضراء تنبت كل أنواع الزروع النافعة. والوقر هو الحمل الثقيل، ويقسم كذلك بالجاريات التي تسير بكل يسر، وهي السفن التي تجري في الماء بسلاسة بقدرته سبحانه بالريح اللينة وخواص المياه ونحو ذلك لنقل الناس وأمتعتهم وتجاراتهم من مكان لآخر بما ينفعهم ويسعدهم. ثم يقسم بالمقسمات أمرا، وهي الملائكة التي تقسم وتوزع بأمر ربها بعض أمور الدنيا من أمطار ورياح وسحب وغيرها بما ينفع الخلق ويسرهم. هذا وعند بعض العلماء كل ما سبق ذكره هو صفات متعددة للرياح، فالداريات هي الرياح التي تنشئ السحاب أولاً، والحاملات هي الرياح التي تحمل السحب التي هي بخار الماء، والجاريات هي الرياح التي تجري بالسحب بعد حملها، والمقسمات هي الرياح التي تقسم الأمطار على البلاد. هذا وعند بعض العلماء أن القسم هو بذاته العلية سبحانه، أي ورب الداريات والحاملات والجاريات والمقسمات. قوله تعالى: إنما توعدون لصادق، أي وحق هذه الأشياء التي ذكرت، إن الذي توعدونه يوم القيامة من البعث، أي إحيائكم بأجسادكم وأرواحكم بعد كونكم ترابا، ومن الجزاء والحساب والعقاب والجنة والنار، هو صدق حتما ليس فيه أي كذب أو شك، إضافة بالقطع إلى صدق ما توعدون به في دنياكم من كل خير وسعادة لمن يعمل بأخلاق إسلامه، وبكل شر وتعاسة فيها بمقدار يساوي ما يترك منها بمقدار يساوي ما يترك منها. قوله تعالى: وإن الدين لواقع، أي هذا تأكيد لما سبق ذكره في الآية السابقة، أي وإن الجزاء على الأعمال لواقع بكل تأكيد، أي يدين الله الناس بأعمالهم، فمعنى الدين هنا هو الجزاء ووقوعه يعني حدوثه.